سؤال الأخت عن المهر وأنها عفت عن زوجها دون علم أهلها على جزء من المهر حتى يتيسر حال الزوج، لأن أهلها عوام ولا قد لا يقبلوا بذلك، وتقول هل المهر من حقها أم من حق أهلها، وهل ما فعلت فيه إثم. المهر حق لها، ولها أن تسقط ما تشاء منه أو تؤجل منه ما تشاء، وليس عليها إثم في ذلك، وهذا من باب معاشرة الزوج بالمعروف والإحسان إليه ومراعاة ظروفه، وهذا إن شاء الله مما يرجى أن يكون له أثر طيب على حياتكم الزوجية، فلا حرج فيه، والله أعلم.